يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في حلقات من روائع القصص. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه القصة اللي فيها عظات وعبر عظيمة جدا، قصة أصحاب الأخدود. وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، نقيت القصة دي بالذات في بداية الحلقات ديت ان فيها دروس عظيمة جدا هتفتح معانا مجال عظيم جدا في ما بين الأسرة وما بين التربية والتنشئة والتضحية والبذل والعطاء والإيثار، اشياء جميلة جدا محتاجين ان احنا نحييها في نفوس ابناء هذه الأمة الميمونة المباركة. كلمنا المرة اللي فاتت عن انه كان هناك ملك، وعند هذا الملك ساحر، والساحر ده كبر في السن، بدل ما يقول أتوب إلى الله عز وجل وأرجع إليه سبحانه وتعالى بقى وخلاص ربنا يعني عفى الله عما سلف، أبدا، يعني هو متلهف جدا لانتشار هذا الشر وبقاء هذا الشر من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم اتصل عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يا سبحان الملك، مش بقول لك السعيد من إذا مات طويت صحيفة سيئاته، إنما دي مشكلة، يعني بدل ما الرجل يفكر في إزاي إنه يعفى عنه وإنه يغفر له وإن الذنوب دي كلها تنقلب إلى حسنات أو على الأقل تغفر، فلا، كل اللي بيفكر فيه إزاي إن الشر يستمر من بعدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودي إحنا بنقول برضو نصيحة لأبائنا وأمهاتنا اللي كبروا في السن وهم ما كانوش بيسمعوا يعني إيه دعوة ويعني إيه صحوة ويعني إيه دين ويعني إيه سنة. طالما عرفت الحمد لله رب العالمين، ألقيت عليك الحجة، ابدأ من الآن. تقول لي يعني بعد ما شاب ودوا الكتاب؟ أبدا والله، ده بيبقى كبر في السن وبتبقى بداية جميلة جميلة جدا ليه بفضل الله سبحانه وتعالى. وأبشرك بحديث جميل جدا أسوق إليك، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي وبيفتح باب الأمل لكل إنسان كبر في السن ولسه هيتوب النهاردة للادي إن شاء الله، دلوقتي حالا إن شاء الله. الحديث رواه المنذري بسند جيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ده كبير جدا في السن، ودرجة أن حواجبه، شعر حواجبه سقط على إيه؟ أو سقط حاجبه على عينيه من كبر السن. فدخل على النبي وهو كان لسه ما أسلمش، فقال: يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان. والله العظيم يا جماعة، البسمة الجميلة ديت من أي داعية والله العظيم لها أثر عظيم جدا في توبة كثير من الناس، وبقولها لك بصدق من قلب والله العظيم، بسمتك الحلوة ومعاملتك الحانية ديت لها أثر عظيم جدا في نجاح دعوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم في وجه هذا الرجل وقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الراجل مش مستوعب الموضوع لأنه هو عامل حاجات النبي لسه ما عرفهاش يعني صلى الله عليه وسلم. فالراجل بيقول له: وغدراتي وفجراتي. يا رسول الله، أنت تعرفش عملت إيه؟ ده أنا عملت بلاوي. وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا: الله أكبر الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى غاب الرجل عن عينيه. فاوع تيأس، اوع تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ابدأ من دلوقتي، من عمر 70 سنة ابدأ من دلوقتي، 80 سنة، 90 سنة، 1000 سنة يا سيدي مش مشكلة، ابدأ. طالما أنك لم تغرغر وطالما أن الشمس لم تشرق من مغربها، خلاص يبقى باب التوبة مفتوح. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويعني يتوب الله عز وجل على العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. فربنا يرزقنا وإياكم توبة نصوحة، لعل وعسى يمكن واحد من أبائنا، ربنا يا رب يحفظكم يا رب، يرزقكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، واحد عنده 60-70 سنة قاعد قدامي دلوقتي يمكن يقول: والله كلام كويس، وإن شاء الله من الليلة دي هتوب وصلي، ومن بكرة هصوم إن شاء الله، وخلاص وحياتي تبقى كده، ويموت الليلة دي، يكتب له كل الأعمال، كل العمر اللي فات ده كله، كل الذنوب والمعاصي بتاعت 60-70-80 سنة. تخيل حضرتك بقى لما تتقلب حسنات، يا الله، تخيل بقى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تعالوا نخش على بيت الحديث وبيت القصة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الساحر بيقول للملك: يا جماعة، بيقول له: ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. خد بالك بقى ليه، اصلا انا كبرت وخلاص بقى ما بقتش قادر ان انا اقوم باعمال السحر، فانت هات لي واحد اعلمه. الملك ده ما كانش عنده ريحه الذكاء، ايه الدليل على كده؟ اكيد حضرتك برضو بتسال نفس السؤال. طب هو الملك ده كان بيعتقد ان الساحر ده عنده قدرة على السحر وعلى فعل الاشياء الخارقة للعادة، وانه بيعمل اشياء يعني قد تكون قريبة في الشبه فقط من الكرامات، وانه بيعمل ان الكرامة لا تثبت الا لولي، لا تثبت لانسان شقي عايش على السحر وهذه الاشياء. فاذا كان الملك كان بيعتقد في هذه الاشياء، طب ما كان يسأل السؤال ده، مش انت ساحر وبتعمل كل اللي انت عايزه، ولو عايز تحول الميه لدم بتعملها ومش عارف وتعمل ايه، وتعلق لمط في الحيطه وبلح في السقف، يعني بتعمل اللي انت عايزه كله، واخد بالك، وتقلب البطيخ شمام والشمام مانجا ومش عارف ايه. طب ما تسحر نفسك وترجع شاب ابن 20 سنه، مش سؤال وجيه؟ سؤال وجيه، ما دام الساحر عنده قدره على انه يسحر هذه الاشياء، طب ما يسحر نفسه، بدل ما انا بسحر غلام عشان ينقلب الى مش عارف ايه، واسحر التعبان عشان ينقلب الى عصاية، طب ما اسحر نفسي وارجع شاب حلو جميل كده عند 20 سنة وابتدي من تاني رحلة السحر مع الملك. لكن الملك لان مطموس على عقله ومطموس على قلبه لم يدرك هذه المسألة. بعض الناس اللي بتشوف على بعض قنوات الفضائية قنوات السحر، اللي لك الساحر يوم عامل ايه مشاور بايديه كده، الاثنين قاعدين على الانطري، شباب بيحكولي اثنين قاعدين على الانطرات، فالساحر يوم جاي قدام الجمهور، وبعدين بعض الناس كذبوه قال لهم لا طب خلاص تعالى نعملها بره في الشارع مش على المسرح بقى، يمكن تقولوا في حاجه ايه متعلق فيها الكراسي ولا تعالى نعملها في الشارع. وفعلا بيقول لك مشاور بايديه كده، فالاثنين اللي قاعدين على كراسي الانتريه اترفعوا في السماء كده لفوق كده مثلا خمس ست ادوار وهم قاعدين على الكراسي، وبعدين في النهايه راح مشاور ينزلوا راح نازلين. ويقول لك ده مش ممكن، ده راجل يعني رهيب. اقول لك ابدا، هو راجل يستعين بالجن، والجن له قدرات معينة تختلف عن قدرات البشر، والاستعانة بالجن تستلزم أن يكفر الإنسان بالله جل وعلا حتى يكون الجني مطيعا له. خد بالك، وكلما ازداد الساحر، احفظ الجملة ديت، وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الجني طاعة للساحر. مصيبة مصيبة يا جماعة اللي احنا مصدقين الكلام ده. هو الساحر بيعمل ايه؟ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هو يسحر عين الإنسان اللي بيمسك لك بضايع، وبعدين يوم يقول بص اهو افتح ايديه، تفتحها ما تلاقيش البضايع، مرة واحدة تلاقيها في ايد التاني. هو اللي بيحصل، هو يسحر عين الناس، هو يسحر عين الناس، أو أن الجن يأخذ البيضة فيخفيها ثم يضعها في يده الثانية والناس لا تدري، لا تعلم أن الجن بيساعد هذا الإنسان. شاهد في الموضوع أن الملك ما كانش واخد باله أن ما فيش أي إنسان في الدنيا يا جماعة يعلم الغيب إلا الله، ما توحده لا إله إلا الله، يعني عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر، يبقى إذن ما فيش حد في الدنيا يعلم الغيب على إطلاقه أبدا. الله، طب ما النبي كان بيعلم بعض الغيبيات. أيوة دي بعض الغيبيات أذن الله عز وجل فيها للنبي أن يعلمها، زي علامة الساعة الصغرى وعلامة الساعة الكبرى، وزي مثلا ما كان يخبر وهو واقف صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري لما الصحابة راحوا في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الكفار 200000، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عند البخاري واقف يوصف للصحابة القتال وهو قاعد فين؟ في المدينة. يقول أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، يعني مات قتل، واخد بالك؟ فأخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله جل وعلا اللي هو خالد ابن الوليد ففتح الله عز وجل عليه، والنبي عيناه تذرفان الدموع. فالنبي عليه واقف في مكان وبيوصف حاجة حصلت في مكان تاني، ده غيب ولا مش غيب؟ طبعا غيب، لكن مين اللي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا غيب؟ الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. وإلا لما سأله جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها، ده أعلم من السائل، مش ده غيب؟ مش الساعة دي غيبة يا جماعة؟ قيام الساعة. ولما الصحابي جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال يا رسول الله متى الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صرفه من المهم إلى الأهم، متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من شيء، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس رواه الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه وارضاه؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب كل الصحابة، نحب كل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعماله. نرجع لنص الحديث تاني ونشوف بقى العظة والعبرة اللي جاية. فقال الملك للساحر، اوعى تقول لي بقى ده احنا من كنت بقى العبر والعظات هننسى الحديث نفسه وننسى القصه. لا ما تشغلش بالك، انا كل مدى افكرك واجيب لك من الاول، هتلاقيني كل حلقه كده بجيب مرشدين ومجيب لك من اول الحديث وافكرك بايه بالكلام بتاع الحديث. فقال الملك ابعث الي غلاما وعلمه السحر. السؤال اللي اكيد بيخطر على بالي وعلى بالك وعلى بالك كمان انت كمان وعلى بالنا كلنا هو ايه؟ اشمعنى الساحر قال عايز غلام؟ ليه ما قالش عايز واحد عنده 20-30 سنة أو واحد عنده 50 سنة يكون إنسان كده راكز والحمد لله وعائل تمام؟ ليه ما نقاش كده؟ قالك لأن الغلام كما يقولون النقش أو التعليم في الصغر كان نقش إيه؟ كان نقش على الحجر، إن الغلام ده هيتعلم بسهولة جامدة جدا ويحفظ، لأن الذاكرة بتاعته ما شاء الله ما زالت زي ما بيقولوا كده الهارد فاضي، فأنت هتملى الهارد بقى خد بالك. انما اللي زي حالتنا بقى الهارد بتاعه هنج خلاص، يعني فاهم ازاي؟ اتملى وبقى يعلق واخد بالك يعني ايه، والذاكره بتضعف كل ماده الذاكره هتبتدي تضعف. فقال اسمه غلام. غلام ليه؟ بيحفظ بسرعه، يذاكر بسرعه، نبيه فوق ده كله، لما يتعلم وهو صغير يفضل بقى سنوات طويله جدا يخدم الملك. الغلام سنه من 3 ل 9، قول سنه 9 سنين. لما يتعلم السحر يبقى عنده 10 سنين، يفضل قاعد مع الملك كمان 60-70 سنه يخدمه، يعني الملك يكون مات وشبع موت خد بالك. يبقى الملك كده ضمن ان واحد يفضل قاعد معاه فتره كبيره من الزمن، صح ولا لا؟ فده كان ذكاء من الساحر نفسه، وزي ما بيقولوا كده ايه يعني هو ركز على الغلام، لان تربيه الغلام على السحر من صغري تنفعه، تنفع مين؟ تنفع الملك. انما وده يدينا درس مهم قوي، التركيز على تربيه النشء الصغير. تاخد بال حضرتك يعني انا حتى يعني بعض الناس كان سالوني هو انت ليه عملت في القناه درس الاطفال، مع ان انت عارف موضوع معامله الاطفال موضوع ما هوش سهل، يعني ده انا ادي 3 4 دروس فضفضه كل درس ساعتين اسهل عندي من الساعه اللي بوضعها على الاولاد، لان الاولاد عشان تقدر تسيطر عليهم وتكلمهم وتوصل لهم معلومه هم يفهموها ويتقبلوها، وتنزل بقى من عمرك ده كله لحد سن الاطفال وتبتدي تقول لهم حاجات هم يستوعبوها، مساله ما هيش سهله. لكن ليه اخترتها؟ لاني على يقين من ان النشء ده لو قدرنا نشكله من صغري على حب الدين، حب الاسلام، حب ربنا، حب النبي، حب السنه، حب الاداب الاسلاميه الجميله والاخلاقيات الحلوه دي كلها، يبقى احنا كسبانين، يبقى احنا فعلا كده هنجني الخير لديننا ولبلدنا، بلد تطلع بدل ما يبقى كل الجيل اللي طالع ده جيل بقى ربنا عارفين عفيك كله بقى جيل في البانجو والحشيش والنساء والرشوه والسرقه والكلام ده كله. لا احنا عايزين نطلع جيل من جيل افاضل، جيل الناس يعرفوا يعني ايه غض بصر، يعني ايه صله رحم، يعني ايه بر والدين، يعني ايه ينزل ويوطي ويحني جبهته ويبوس ايد امه ويبوس رجليها، يعني ايه انسان جيل يطلع يحط جبهته وانفه دي في التراب ويسجد للخالق جل وعلا ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويدوق طعم الطاعه ولذه الطاعه والقرب من الله سبحانه وتعالى. عايزين جيل بالمنظر ده، هيجي ازاي؟ ما يجيش بقى بعد ما يبقى عنده 50 سنه اقول له تعالى نربيك واخد بالك، لا نجيبه بقى وهو صغير كده لسه عنده 4-5 سنين ونبتدي بقى نربي، نبتدي ايه نربي ونبتدي نعلم ونبتدي نقوله ده، مش هنقوله بقى من ناحيه حلال وحرام، الطفل ما يفهمش حلال وحرام، انما الطفل يفهم ده صح وده غلط وده عيب وده مش عيب وده جميل قوي وده حلو قوي، وانت كده تبقى جميل وتبقى لذيذ لما تعمل حاجه زي كده، ويبقى انت كده بتحب ربنا وربنا يحبك لما تعمل كده، وهكذا وتبتدي توصل للطفل. ولكن الطفل دايما يحب ايه؟ المعلومة البسيطة والأسلوب البسيط والبسمة والضحكة وسبحون. ولذلك أنا أتبسط جدا في دروسي مع الأطفال، ليه؟ لأن ده طفل، ما ينفعش أن أنا أكلمه وأقول له بما إن وحيث إذا، مش هيفهم ولا كلمة مني، ما لازم أكلمه باللغة بتاعته واخد بالك، يعني لازم اقعد اهزر معاه واضحك معاه والله. ولولا بس الواحد بس عشان برضه يعني البرستيج زي ما بيقولوا، كان الواحد يجي لهم بترين جوه معاهم بقى ونهيص بقى ونضحك مع بعض، يعني ربنا يبارك فيكم جميعا ويجمعنا لكم على خير. فشايف في موضوع ان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كان اهتمامهم الكبير جدا بتربيه النشء، كانوا يصومون صبيانهم ويعدهم لهم اللعبه من القطن كده عاملينها فاهم ازاي، فاذا جاعوا بداوا يصرخوا يقوموا حاطين لهم لعبه يقعدوا يلعبوا بيها لحد ما يجي وقت الاكل ومأكلينهم. فشوف قد ايه اهتمام السلف بتربيه الاولاد. كان تحفيظ القران ده كان شيء مشهور جدا عند السلف، ان اغلب اولاد السلف يختم القران عنده 5 سنين 6 سنين، يوم ما يعني عجز قوي يبقى 7 سنين ختم القران بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. كانوا يربونهم على السير والمغازي، كانوا يعلمون اولادهم السير والمغازي كما يعلمونهم السوره من القران كما قال كثير من السلف هذا الكلام. وكانوا يربونهم على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك كنت قاعد مع اولادك كده وبعدين تسمع مثلا احد المشايخ بيتكلم فبيقول قال رسول الله، فانت قاعد او متكئ ففجاه ايه ابنك ليك تقول ايه صلى الله عليه وسلم وتبتدي ايه تقوم قايم ومنتفض كده وبتقولها بصوت ايه، فالابن يتربى على ان في قدر عظيم جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ان ابي اول ما سمع كلمه قال رسول الله قام واتنفض كده وقال صلى الله عليه وسلم. الامام مالك رحمه الله رحمه الله واسعه كان لا يروي حديثا للنبي وهو متكئ ابدا، لا يمكن. اول ما اسمع قال رسول الله كان يجلس ويعتدل. لماذا يا امام؟ قال اسمع حديث النبي وانا متكئ، هذا لا يكون من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتربي الولد هذه التربية بفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا النشء ينفعك. ابنك ده بتربيه لمين؟ مش عشانك أنت، يعني ما بربيش ابني علشان ابني ده يطلع ينفعني، لا أنا بربي ابني لله لله. لو ربيته لله يقينا ربنا سبحانه وتعالى هيقر عينك بهذا الابن. الله، شو بقى إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 من بينها أو ولد صالح يدعو له. في رواية ابن ماجه بسند صحيح، حديث أنا رواه مسلم، في رواية ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أو ترك ولدا صالحا، يعني حتى لو لم يدعو له فهو في ميزان حسناته. ليه؟ الولد من كسب أبيه. وده الاستدلال اللي استدلوا ابن عباس رضي الله عنهما من قول المولى عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. خد بالك، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله وما كسب، قال ماله وولده، ما كسب يعني ولده، يبقى ما أغنى عنه ماله وولده، فالولد من كسب أبيه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفوق ده كله كمان بقى، فوق أنه ينتفع بالعبادة التي يفعلها الولد، كل ده في ميزان حسناته. يعني أذكر مرة كان أخ بيصلي الظهر معنا وعنده ما شاء الله 10 أولاد صبيان وكلهم كبار، فلما صلينا الظهر فقالوا الحمد لله أنت صليت الظهر مرة، أنا صليت 11 مرة. إزاي؟ قال أنا صليت الظهر وولادي 10 صلوا الظهر وكل أعمالهم في ميزان حسناتي. ابنك لما يقرأ حرف واحد من كتاب الله، الحرف الحسنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فقبلك فشوف بقى لو قرأ صفحة قرآن بس ب600 حرف ب6000 حسنة كل ده يبقى في ميزان حسنات. تخيل حضرتك لو عندك بقى مثلا 10 أولاد 15 ولد كل ده يعبد ربنا يطيع ربنا يقرأ القرآن يذكر الله يصلي يصوم يحج يزكي، كل هذا في ميزان حسناتك. ولذلك يعني لأننا جميعا بمثابة أبناء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكل أعمالنا تكون في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن أزواجي وعن كل الصحابة اللهم آمين. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ طب جيت دخلت الجنة، وحتى وأنت في الجنة ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، حتى وأنت في الجنة لو كنت وصلت لدرجة معينة في الجنة وأولادك في درجة أقل، عشان ربنا يقر عينك في الجنة يقول جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، أبقى أنا في درجة معينة في الجنة، ابني كان أقل مني في الطاعة، بس أنا ابني ده وحشني، أنا لسه أشوفه. ومن كمال يعني إيه يعني من كمال المتعة في الجنة إن الإنسان ربنا يجمعه هو حبيبه، هو حبيبه. عشان كده بقول ربنا يجمعني وإياكم، أنت حبيبي، ربنا يجمعني وإياكم في الجنة رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى إكراما لهذا العبد يرفع له ذريته في الدرجة بتاعته في الجنة عشان يكونوا معاه في الجنة. طب فوق ده كله أنت ممكن نفسك درجتك تترفع في الجنة بسبب ولدك. ايه الدليل على كده؟ عايزين كل حال دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والنسائي باسناد حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ عشان كده بقول لكل اب ولكل ام، خدت بالك يا شوف قصه اصحاب الاخدود هنطلع منها بقى ونتشعب في كل مسائل التربيه اللي ممكن تتخيلها في الدنيا دي كلها، وكل مسائل انا اتكلم في مسائل العقيده ومسائل التربيه وكل ما تتخيله هنتكلم فيه من خلال قصه اصحاب الاخدود. يبقى انا عشان كده بانادي واناشد كل اب فاضل وكل ام فاضله، بالله عليكم فض وقت لاولادكم، ولادكم دول امانه في اعناق في اعناقنا جميعا. اقعد مع ابنك مع بنتك مع اولادك، اقعد علمهم ذكرهم بالله. هينفعوك، هتنتفع بهم والله، هينفعوا هذا الدين وينفعوا الوطن وينفعوا أهلهم وينفعوا أنفسهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لأي إنسان خايف على أولادك، خايف على أولادك من إيه؟ من الظروف والدنيا، فعشان كده بعملوا مرشد أبدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان سعيد بن مسيب رحمه الله رحمه الله كان يقول لابنه محمد: والله يا بني إني لأزيد في كل يوم في صلاتي رجاء أن يحفظني، أن يحفظني الله فيك. أنا كل يوم بزود في النوافل في العبادات عشان ربنا يحفظني فيك ويحفظك لي. شوف الفهم العالي لسلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. فهي دي المسألة، إن احنا نقعد مع ولادنا نعلمهم نذكرهم بالله، تربط قلب الولد بالله سبحانه وتعالى. إن النعمة دي حبيبي ربنا رزقني النعمة دي، يبقى مين اللي رزقنا حبيبي؟ الله. مين اللي رزقك نعمة البصر؟ الله. اقعد ذكره دايما بنعم ربنا، وكل حاجة جميلة اربطها كده ايه بان ربنا هو اللي رزقنا الحاجة دي حبيبي، ربنا هو اللي اعطانا هذا، ربنا هو اللي اكرمنا بالنعمة دي، وهكذا. تحببه في النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفه. لولا النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم، لولا ان ربنا يصل لنا بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما كناش نبقى اصلا نسوي حاجة خالص. يعني ربنا يعني جعل لنا هذه القيمة العظيمة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقعد كلمة قول له النبي علمنا كذا وعلمنا كذا. طب تخيل حال بقى لو ما كانش النبي علمنا كده كنا هنعمل ايه؟ تخيل لو ما كانش النبي عرفنا يعني ايه بر والدين، كنت هتطلع انت تأذيني وانا أأذي والدي وده يأذي والده، وكانت الدنيا كلها تبقى غابة يا ابني، كناش عارف نعيش خالص. شفت قد ايه النبي كان جميل ازاي؟ شفت قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات حلوة ازاي؟ حببه في النبي، عرفه مين هو النبي، اقرأ عليه سيرة الرسول عليه السلام، بدل ما تحكي له حكايات امنا الغوله وابو رجل مسلوخه والعيل يطلع خايف يا عيني، العيل ينزل تحت يشتري حاجه لابوه بالليل وهو طالع: يا ماما الحقيني ابو رجل مسلوخه بيستخبي لي تحت مش عارف ايه، والولد يطلع مرعوب فعلا والله. وياما شباب كتيره كان في سننا واحنا صغيرين كان يجي له رعب من انه يمشي في الضلمه. ليه؟ لان الاب بيحكي له: يا حبيبي وانت ماشي وخد بالك وهيطلع لك مش عارف الجنيه اصل جنب البحر، فهتطلع لك وتلاقي ديلها عامله زي ديل السمكه. الولد عيني يتخيل اي المنظر ده حتى لو مش شايفه، فيطلع عيني جبان وخايف طب وليه؟ علم ابنك سيرة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، علمه ازاي الزبير بن عوام فتح مصر مع عمرو بن العاص، ازاي هو رمى نفسه في حصن بابليون وعمل وضحى. علمه ازاي البراء بن مالك لما قال: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء شهادة في سبيلك. علمه ازاي ان سيدنا انس كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. علمه ازاي ان سيدنا ابو طلحة كان يتترس على النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه، وان طلحة بن عبيد الله كان بيحمي النبي في غزوة احد ازاي، وسعد بن ابي وقاص كان بيعمل ايه. علمه السير الجميلة دي علشان يطلع الولد بالبلدي كده. عايزك تربي ابنك تربية القادة لا تربية العبيد. ما تقولوش يا حبيبي أمل في الحياة إنك تطلع جون ترافولتا. هيطلع جون ترافولتا؟ ما هو هيطلع إيه؟ عايز يا حبيبي تطلع مايكل جاكسون. أمنية عمري تبقى مش عارف زي طب وليه؟ زي بعض الأمهات يعني تسألها مثلا تقول لها مثلا: أمنيتك يا حاجة ابنك يطلع إيه؟ يطلع مهندس، يطلع دكتور، يطلع مثلا ضابط شرطة عشان يبقى لنا ظهر، واخد بالك؟ طب الولد لا قدر الله حصل له اي ظرف حادثة مش عارف ايه، ربنا يا رب يعفو عن جميع اولادنا رب العالمين، فذهب بصره، تقول لك امرين يا الله، يطلع شيخ يعني يعني خلاص هم يعني المشايخ اللعين يعني ما يبقى مثلا، طب ما يبقى برضه بنعمة البصر ويطلع شيخ برضه سبحان الملك. فهذه المسألة ان يبقى عندنا طموح عالي في اولادنا، ان انت تقول لابنك: والله ابني انا والله اتوسم وعندي يقين في الله عظيم جدا، ان انت يا ابني يا حبيبي ان شاء الله اللي ان شاء الله هتفتح بيت المقدس، ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله يا حبيبي هتكون امين للمؤمنين، ان شاء الله تكون عالم من علماء المسلمين، ان شاء الله ربنا ان شاء الله يعني يجعلك سبب هدايه الامه الاسلاميه. الولد يطلع من صغره ما شاء الله حاسس بكيانه، حاسس بالمسؤوليه، حاسس بحبه للدين، حاسس بانه لازم يطلع حاجه كبيره، ما ينفعش يطلع حاجه اي كلام كده وخلاص. انت واخد بالك المساله عامله ازاي؟ فالابن لما يطلع بالمنظر ده من صغره يطلع شايل هم الدين، تلاقي نسخه من غلام اصحاب الاخدود اللي احنا بنحكي قصته النهارده. يبقى انت لو عايز تبني امه ابدا من بيتك. الناس النهارده اللي عماله تقول والبلد والدنيا ومش عارف ايه، ابدا من بيتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدل ما انت عمال تنقد في المجتمع، والمجتمع اصلا مجتمع ضايع ومش عارف ايه، والناس بعيدة والناس بقت وحشة ومش عارف، طب ما تظبط نفسك كده. عايز الناس تبقى رحيمة، ارحم انت الناس، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الارض ارحمكم من في السماء. دائما كلما ترحم ربنا ييسر لك من يرحمك، وكلما تغفر ربنا ييسر لك من يغفر لك ويسامحك، وهكذا. وكلما تؤثر ربنا يبعث لك او يرسل لك او ييسر لك من يؤثرك على نفسك. زي ما انت بتعمل هيعمل فيك، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. فالحق نفسك النهارده اخويا وحبيبي، اهتم بولادك بأسرتك، دي أمانة، أمانة في أعناقنا جميعا، إن ابنك ده لازم تربي أحسن تربية، أحسن تربية بجد. أنا أعرف يعني بعض الأسر ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم، الولد ما شاء الله 7 سنين لازم يكون خاتم القرآن، ده مش ممكن. لو تأخر 8 سنين ده أعلى نبذانهم، يعني إيه ده يعني ده يعني لا، أسر ما شاء الله محافظة، والولد بعد ما يختم القرآن 7-8 سنين على طول يبتدي يحفظ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ويبتدي ما شاء الله يلزم اي احد من اهل العلم علشان يتعلم على يديه. يطلع الولد ما شاء الله نجيب، الذاكره بتاعته الهارد بتاعه يتملي صح، ما فيش الهارد بتاعه بقى يتملي ايه اغاني واعلانات ومسلسلات وافلام. تلاقي اطفال صغيرين قد كده يا جماعه، دي ماساه، اطفال صغيرين وماشيين في الشارع يغنوا احدث اغاني، والاغنيه لسه نازله امبارح، والولد ما شاء الله الذاكره بتاعته قويه، فالاغنيه تبقى لسه نازله امبارح والولد ماشي يغنيها النهارده. يا ابني ايه ده، يقول لك الاغنيه لسه نازله امبارح وليه لحقت حفظتها؟ طب ما تستثمر قوه الذاكره اللي عند الطفل ده وتاخده تسلمه الشيخ يحفظ القران، وكل ده في ميزان حسناتك. واللي يحفظ القران يلبس والديه يوم القيامه تاج الوقار، الياقوتة الواحده فيه خيرا من الدنيا وما فيها، الله أكبر. والقرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فتبالك، ويعني القرآن، القرآن أسانسيرك في الجنة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. تقول ما سنت تتكلم على ابني، أقول لك أيوة، مش إحنا قلنا في الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الولد من كسب أبيه. ابنك راح يحفظ قرآن، كل آية بيحفظها في ميزانك وميزانه، كل آية بيرددها في ميزانك وميزانه. يا أخي العزيز حبيبي في الله، كل لما ابنك ينطق بآية قرآنية الملائكة بتعمل 3 نسخ من الآية ديت، 3 نسخ من الحسنات، نسخة لابنك ونسخة لحضرتك ونسخة لزوجتك اللي هي والدة هذا الولد، فمزان يبقى نسخة للابن ونسخة للأب ونسخة لمين؟ للزوج اللي هو الأم، الأم والأب. طيب، وفي نسخة رابعة كمان لمين؟ للمحفظ لو أراد بذلك وجه الله. يبقى احنا كده عايزين ايه؟ نجتهد في تربيه اولادنا، ربنا يبارك فيك. تعال نخش على الحته اللي بعدها، حته بقى اليقين، وان الله عز وجل غالب على امره. لا يمكن ومستحيل ومش هيحصل ابدا في يوم من الايام ان ان ان حاجه تحصل في الدنيا دي كلها ولا في الكون ده الا بامر الخالق جل وعلا. حد معترض على الكلام ده؟ في حاجه ممكن تحصل في الكون ده كله الا بامر الملك؟ بعض الناس اللي كانوا بيفسروا الظواهر بتاعه الزلازل والبراكين يقول لك يا عم، يقول لك ادي يا عم الصينيه طالعين يقولوا لك عشان بنعصى ربنا فالزلازل حصلت ومش عارف ايه. ايه علاقه المعصيه بالزلزله دي يا عم؟ زلازل يعني صخره كانت راكبه فوق صخره كده، فراحت دي عامله كده، فراحت دي نازله كده، ظاهره طبيعيه. فاهم ازاي؟ اقول لك ماشي، وانا موافقك على الكلام ده، بس نكمله للاخر. هي فعلا صخره كانت عامله فوق صخره كده، فدي انكسرت سنه فراحت نازله كده. طيب الصخره لو اتحركت، هل تتحرك صخره مش صخره، استغفر الله، ذره في الكون الا بامر الله؟ ده محال يا جماعه، محال ان شيء في الدنيا دي كلها يتحرك او يهمس الا بامر الخالق جل وعلا. يبقى هي صخره فعلا اتحركت والصخره الثانيه اتكسرت وحصل هبوط، لكن كل ده بأمر الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. الملك في القصة دي هو الساحر، وكل الشعب وكل عيلة القوم اللي موجودين حوالين، اللي هم الملأ يعني اللي موجودين حوالين الملك، كلهم كانوا بيخططوا على ان الغلام ده، وواضح من ساق الحديث حاجة كده لم تذكر لكن تستنبطها. الملك لما الساحر كبر في السن وقال للملك انا عايز غلام، حاضر هجيب لك غلام عشان اعلمه السحر يعني. فيتضح مثلا من السياق مثلا، وان كان الامر لم يذكر، ان اكيد الملك طبعا عمل مسابقه كبيره جدا، وبدا يجيب الغلمان اللي موجودين في البلد ويعمل اختبارات ذكاء ويشوف اني فيهم المتفوق ومين فيهم اللي مخه متفتح ومين فيهم الذكي، لحد ما وصل لغلام معين، وهو ده بقى اللي هيجيب ايه، هو اللي يقدر يعمل الموضوع ده. فطبعا ليه الغلام؟ طيب الملك وكل الحشة اللي حواليه والساحر وكل دولة بيدبروا الأمر على إن الغلام ده يبقى إيه؟ يبقى ساحر. لكن الملك جل جلاله يريد أن يصنع من هذا الغلام موحدا داعية إلى الله عز وجل، ولن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. هيحصل إزاي الكلام دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة اللي جاية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.